بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: قاصمة. وهذه القاصمة منهج ابن العربي أنه يعرض الشبهة بإيجاز ثم يكر عليها نقدا وتوضيحا وتصحيحا. قال: روى قوم، ونسبة الرواية للمجاهيل تدل على ماذا؟ على التضعيف. ها، الصفحة الواحدة بعد المئة. قال: روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي رضي الله عنه استأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنهم في الخروج إلى مكة، فقال لهما: لعلكما تريدان البصرة أو البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا. وكانت عائشة رضي الله عنها بمكة، وهرب عبد الله بن عامر، وهو عبد الله بن عامر ابن ربيعة، وكان عامل عثمان على البصرة، إلى مكة، ويعلى بن أمية وكان أمير اليمن لعثمان هرب إلى مكة. هذا القول قول باطل، فإنهم لم يذهبوا إلى مكة هربا أو يتوافقوا في الاجتماع في مكة. وسيأتينا أن خروج هؤلاء الصحابة من مكة إلى البصرة لا لمقاتلة علي أو للمطالبة بدم عثمان، وإنما خرجوا ليرأبوا الصدع ويجمعوا المسلمين وينبذوا الفرقة التي نشأت في العراق. والعراق منذ القدم هي أرض الشقاق والخلاف، سيما بعد الفتوحات توارد إليها الأعراب، أبناء القبائل، والأعراب يتحدون إلى ماذا؟ إلى متحدين في قبائلهم، هؤلاء تميم، وهؤلاء من طي، وهؤلاء من أسد، وأولئك من النخعيين من اليمن. فاجتمع في العراق أخلاط من القبائل مع بعض من كان في أهلها ممن قهرهم وآذاهم دخول الإسلام إليهم وإبطال المجوسية، فتولد من هذا قوم لا علم وعجله واندفاع واختلاف في المتحد وفي الأصول، ولهذا تسرع فيهم قالة السوء. ومن ذلك الوقت إلى الآن وإلى أن يشاء الله، والشأن في توارد واختلاف. قال: فاجتمعوا بمكة كلهم، ومعهم مروان بن الحكم، واجتمعت بنو أمية، وحرضوا على دم عثمان رضي الله عنه، وأعطى يعلى لطلحة والزبير وعائشة 400,000 درهم، وأعطى لعائشة عسكرا وهو اسم للجمل اشتراه باليمن 200 ديران، 200 دينار من الذهب، فأرادوا الشام فمنعهم، صدهم عبد الله بن عامر، قال: لا ميعاد لكم بمعاوية، ما تواعدتم معه، ولي بالبصرة صنائع، أي ناس مصانعين لي، ولكن إليها. وهذا أيضا من افتراء جهلة المؤرخين في روايات لا خطم لها ولا زمام، وما أدراهم بهذا. ثم من ادعى ذلك فليأتنا بالأسانيد الصحيحة، أما مجرد عرضها في كتب التاريخ وتناقل المتأخر من المؤرخين للمتقدم من المؤرخين لا يعني ثبوتها، وما أكثر ما حشيت كتب التاريخ بالأخبار الباطلة أو الضعيفة أو المدخولة. إذا كنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الضعيف لا نقبل به، كيف بهذه المواقف التاريخية التي ينبني عليها اعتقاد وحب وولاء وبراء؟ قال: فجاءوا، أي من مكة، إلى ماء الحوأب، وهي مهموزة. ماء الحوأب بين مكة والبصرة على طريق الحاج، وهو مورد من موارد العرب. قال: ونبحت كلابه، لأنه قد قطن عنده العرب. فسألت عائشة رضي الله عنها فقيل: هذا ماء الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدب والتي تنبحها كلاب الحوأب. قال: فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم شهدوا بما شهد به هؤلاء، وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. وهذا أيضا من الكذب ومن الزور ومن البهتان، ولا شك أن وراء ذلك الروافض المنتقدون على عثمان وعلى علي، المنتقدون على عثمان وعلى الصحابة الغالون في علي، يريدون النيل من هؤلاء الصحابة بمثل هذه الأخبار الباطلة. قال: وخرج علي إلى الكوفة، وتعسكر الفريقان والتقوا، وقال عمار وقد رضي الله عنه وقد دنا من هودج عائشة رضي الله عنها: ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثمان. قال: قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق. وهذا أيضا من الافتراء. قال: والتقى علي والزبير، فقال له علي: أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلني؟ فتركه الزبير ورجع، وراجعه ولده فلم يقبل، واتبع الزبير الأحنف بن قيس فقتله. نعم، الزبير ترك عليا وخرج، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ثارت الفتنة، ومع أنهم ما ثاروا مقاتلين بعضهم بعضا كما سيأتي، لكن قولهم إنه اتبع الزبير الأحنف بن قيس فقتله، فعلى هذا اتفاق المؤرخين أنه باطل، لأن الذي اتبع الزبير بن العوام من البصرة إلى أرض تسمى بالزبير، إلى الآن تسمى باسمه، وهي جنوب البصرة بعشرين كيلا، سميت بالزبير لأن المخرفين القبوريين بنوا على ضريح الزبير فيها مقاما وعكفوا عنده، وسميت البلدة بالزبير. اتبعه عمير بن جرموز، وقيل إنه عبد الرحمن بن جرموز، ومعه فضالة بن حابس ونفيع التيمي، فلم يستطيع قتل الزبير إلا وهو مدبر عنهم غير مقبل، لأن الزبير من أشجع الصحابة. قالوا: كان إذا ركب فرسه ارتجت الفرس من شجاعته، وكانت رجلاه تخطان بالأرض، والزبير تعرفه المواقع والمشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أفرس الصحابة. في يوم بدر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان، أليس كذلك؟ واحد مع من؟ مع حمزة، والثاني مع الزبير، لأنهما أفرس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير ورث الشجاعة من أبيه، ولهذا هو الذي وقف شوكة للحجاج بن يوسف الثقفي، ولم يستطع هؤلاء للزبير إلا غيلة، أي جاءوه من ورائه. أما قول إن الأحنف بن قيس قتله، فالأحنف أشرف من ذلك، لأن الأحنف كان عاقلا، وكان شيخا بني تميم، وكان تحته مئة ألف فارس يأتمرون بأمره، وهو من أحلم العرب، وستأتينا مواقفه رضي الله عنه. قال: ونادى علي طلحة من بعد ما تطلب، من بعد ما تطلب؟ قال: دم عثمان. قال: قاتل الله أولانا بدم عثمان، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأنت أول من بايعني ونكاث. وهذا زور أيضا. نعم، أول من بايع عليا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، لا كما يقال إن أول من بايع هو الأشتر مالك بن الحارث النخعي. هذه هي القاصمة، أي الشبهة انظر إلى كلام ابن العربي عليها نقدا في العاصمة، قال عاصمة أي من هذه القاصمة. أما خروجهم أي الصحابة علي عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، لكن لماذا خرجوا ولأي شيء خرجوا؟ قال لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب لا يسمع. لو حصل بين قبيلتين حرب ثم جاءك أحدهم وقال والله حصعين كذا وكذا وكذا، تصدقه؟ لا تصدقه، لا سيما إذا كنت في موضع الحكم، فإن الحكم لا بد أن تسمع من الجهتين. قال وكلام المتعصب لا يسمع، وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام، وهم الذين كادوا هذا الأمر وخططوا له وافتروه، لكن نفذ بأيدي غيرهم. المخططون الداسون أعداء الإسلام من بقايا من قبلنا من الكتب، ومن بقايا الديانات التي أبطلها ديننا، هم المخططون الداسون الكائدون والمنفذون للأسف من جهلة المسلمين. لو نظرنا يا أيها الإخوة إلى مقالة التجهم، إلى من أسانيدها؟ الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، ولم ينسب المذهب للجعد لأن الجهم هو الذي نشره وأذاعه. الجعد أخذ عن بيان بن سمعان، عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، والجهم أخذ أيضا عن سنسويه وهو مجوسي، وقيل عن سوسن وهو نصراني من أهل نينوى في جهة الموصل، وأخذ الجهم أيضا عن السمنية، طائفة من فلاسفة الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وينكرون الموجودات. قالوا يا جهم ربك اللي تعبده شفته؟ رأيته بعينيك؟ قال لا. قال سمعته بإذنيك؟ قال لا. قال أذقته أحسست به؟ ألمسته؟ قال لا. قال كيف تعبد ربا لم تره ولم تسمعه ولم تذقه ولم تشمه ولم تحسه بيدك؟ لأنهم فلاسفة لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فبقي الجاهل المسكين في بيته 40 يوما يبحث عن ربه، يدور ربه مضيعه. فخرج بعد 40 قال أنا أؤمن برب لا صفات له ولا أسماء، فنشر هذا المذهب الضال. من هي أسند هذه المذاهب الضالة؟ اليهود والنصارى والمجوس وفلاسفة الهند الوجودية، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. قال ودخل مع المتعصب أي مع جنس المتعصبين في نقل هذا الكلام من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة رضي الله عنهم، وكل أمر اشتبه في أوله انظر إلى مستفيده في آخره تعرف من وراءه. من المستفيد من استنقاص الصحابة وذمهم؟ الرواه. قيل لبني إسرائيل من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى عليه السلام. قيل للنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى حواريوه. قيل لأهل السنة من خيركم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قيل للروافض من شركم؟ قالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم، هذا احتمال عقلي لكنه بعيد جدا عن الصحابة، وابن العربي أورده في ذكر مورد الاحتمالات العقلية لأمر ظهر لهم، وهو أنهم بايعوه لتسكين الثائرة وقاموا يطالبون بالحق، ولم يكن هذا صحيحا، فإنهم بايعوه على السمع والطاعة وعلى المطالبة بالحق، ومن الحق الثأر من قتلة هذا الخليفة الصابر عثمان، فما خرجوا لأمر ينزعون فيه أيديهم من طاعة. ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان، وهذا وارد، ويمكن أنهم خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين، وهذا أصح مقاصد خروجهم رضي الله عنهم، لأنه ثارت في العراق ثائرة، فأهل الكوفة ضد أهل البصرة، وكانت الكوفة والبصرة ثغرى الإسلام، لأن ما وراءهم جهة الفتوح، فكانت هي الثغور. وقد رأى الصحابة أن الخروج في تسكين الفتنة وجمع طوائف المسلمين من أهم الأمور وأهم ما يجتمع إليه، لأن الشريعة قامت على أصول وقواعد. من أعظم قواعد الشريعة وأصولها ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له أعظم أسباب الاجتماع. من مقاصد الشريعة وقواعدها اجتماع المسلمين وعدم افتراقهم، اجتماعهم على إيش؟ على الحق، على الكتاب والسنة، ليس اجتماعهم على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا على ما اختلفوا فيه. ما يتأتى اجتماع في هذا ولو ادعاه مدعٍ، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإنسان على غير مبدأ وعلى غير عقيدة. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على دين، إلا على عقيدة. ولهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر وتحمل الأذى وهاجر ليجمع الناس على دين واحد. الناس لغتهم واحدة، يعظمون مكة، لم ينظر إلى هذه الأمور وجمع الناس عليها، وإنما جمعهم على أخوة دينية إيمانية، لا يعبد إلا الله. فلهذا تآلفت قبائلهم بعدما كانوا متناحرين، أقربهم الأوس والخزرج، ما شأنهم؟ حرب وضرب، ولكن جمع الله جل وعلا كلمتهم على التوحيد. وهكذا في كل زمان، لن تجتمع كلمة المسلمين إلا على لا إله إلا الله، ليس مجرد قولها باللسان، ولكن لا بد من تحقيقها بالجنان وفعلها بالأركان، وبهذا يجتمع المسلمون، على غير ذلك لا يجتمعون. لا تجمعهم لغة، ولا يجمعهم وطن، ولا يجمعهم عرق، ولا يجمعهم مصالح، إنما يجمع الناس كلمة التوحيد ومبدأ الإيمان لله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن قرأ التاريخ واستبصر به عرف ذلك، ومن رأى محاولات المجمعين من الأحزاب والجماعات والطروحات رأى أنها لا تصل إلى طائل، وإنما هي إذا قام لها حزب أو جماعة لا يلبث أن يحطم بعضها بعضا كالنار، يحطم بعضها بعضا، لأن مبدأ الاجتماع لا بد أن يكون على الحق. والله جل وعلا نص في مواضع من القرآن أن العبرة ليس بالعدد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إذن ليس العبرة بالكثرة والتجميع، العبرة بما عليه هؤلاء المجتمعون. ولهذا قال في إبراهيم وكان واحدا في زمن عم فيه الشرك وطم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو واحد. فهذه العبرة، وليس العبرة بالكثرة. قال: ويمكن أنهم خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا، وهذا هو أصح مقاصد خروجهم رضي الله عنهم. قال: حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه. لاحظتم لما ذكر الاحتمال الأول والثاني رجح الثالث وصححه، وبذلك وردت صحاح الأخبار. من قرأ في تاريخ البداية والنهاية وفي تاريخ الخلفاء من كلام الذهبي، والذهبي عنده لفتات جميلة في النقد، وقرأ في كتاب الردة ومعركة الجمل للضبي وأخبار الجمل لعمر بن شبه البصري صاحب أخبار المدينة، وهو من المحدثين يروي بالأسانيد، يصل إلى هذه النتيجة وهذه القناعة. قال: فأما الأقسام الأولى أنهم خرجوا خلعا لعلي أو يتمكنوا من قتلة عثمان فكلها باطلة وضعيفة. أما بيعتهم كرها فباطل، لم يبايع الصحابة عليا على كره. من يكره الزبير وهو أشجع الناس؟ من يكره طلحة على أن يبايع كرها؟ وإنما هذه الرواية الضعيفة التي ساقها الغوغائية دعاة الفتنة، وقد بيناها، بين أنهم بايعوا رغبة. وأما خلعهم أي عليا فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن يولى واحد أو اثنان، أو يولي واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. أما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة، ويمكن أن يجتمع الأمران، يؤلف الكلمة وإذا تمكنوا بحثوا عن قتلة عثمان، سيما وعثمان تألب عليه أقل من قالوا 1000 في المدينة، وقيل 4000، والدم في الإسلام لا يكون سبهللا، لا بد من تحديد عين القاتل وعين المشارك. ولهذا شرع في الإسلام ماذا؟ البينة. وشرع في الإسلام الإقسام والقسامة. ما هي القسامة؟ إذا هجمت قبيلة على قبيلة، أو أسرة على أسرة، أو جماعة على جماعة، ولم يتبين عين القاتل منهم، يحلف أولئك 50 يمينا معظمة مفرقة على أننا لم نقتله، أو على أن قاتله ليس منا، إن لم تكن هناك بينة بإقرار أو بشهود، يرجعون إلى القسامة. فإن قسموا خلاص أعذروا أمام الناس في الدنيا، بقي الموقف يوم القيامة. لماذا؟ كل ذلك من عناية الشريعة وصيانتها لأمر الدماء، بل الدم والحد الذي دون الدم يدرأ في ديننا بأدنى شبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، بأدنى شبهة يدرأ الحد. ولهذا يا أخواني لو تلحظون في حد القتل وفي حد القطع وفي حد الرجم، الشريعة شددت فيها تشديدا عظيما. الآن في حد قطع اليد ذكر الفقهاء 6 شروط، هذا جمهور الفقهاء. الحنابلة زادوا 2 شرطين فصارت 8 شروط حتى يقام حد القطع، قطع اليد. من هذه الشروط الشرط المشهور الذي غالبا ما يدرأ لأجله الحد، قالوا: وأن يكون المسروق سرق من حرز مثله. ما معنى حرز المثل؟ أن يكون هذا الشيء، المال أو الذهب أو غيرها، محروزة بحرز يماثلها. أكثر الناس وين يضعون أموالهم الآن؟ مع السراويل والفنايل، صح ولا لا؟ هذا موضع الذهب والفضة والأموال عند الناس، في الدولاب مع السراويل والفنايل. هل هذا حرز مثلها؟ هذا حرز السراويل والفنايل والثياب، مو بحرز الذهب والفضة. ولهذا قد يقول بعضهم: في البلد الفلاني يسرقون وما يقام الحد، لأنه ما تحقق الشرط بأن أخذ المال من حرزي مثله. بعض الناس يقول: أنا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرها، وشغل سيارتي، دخلت السوق والبقالة أخذ حاجة ثم جيت وقد والسيارة قد ذهبت، لأنها ليست في حرز مثلها، سيارة وشغالة وجاء واحد وأخذها، أنت مفرط، لم تضعها في حرز المثل. ولهذا هذا المسألة لها عناية عظيمة، ونحن ندرس القضاة في مادة الفقه وفي كتاب القضاء، لا بد من اجتماع الشروط وأن تكون كهذه البيضة، لأنها حدود. والحد الآن في هذا الزمان لما قل العلم وكثر الجهل ما يكتفي فيه قاض واحد. أعطيكم الآن تسلسل الحكم الشرعي المترتب بالحدود عندنا. المسائل التي فيها حدود كقطع أو دم لا بد من لجنة قضائية من 3 قضاة في المحكمة العامة، ليس المحكمة الجزئية. فإذا اجتمع 3 على حيثية هذا الحكم فأصدروا فيه صكا بإنفاذها لهذا الحد، ارتفع إلى محكمة التمييز، تسمى في العرف الدولي بمحكمة الإيش؟ الاستئناف، وفيها 5 قضاة. أقلهم من أمضى في القضاء 25 سنة، فينظرون في هذه القضية وينظرون في صك هؤلاء القضاة ويقلبونها. فإن وافقوا جميعا، إن خالف واحد ما يمكن، لابد يتفقون. إن وافق 5 على إنفاذ هذا الحكم ارتفعت إلى اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، فينظر فيها 6 قضاة من أعضاء محكمة التمييز الذين رفعوا إلى مجلس القضاء الأعلى. ثلاث وخمس كم؟ ثمان وست؟ 14. فإذا وافقوا عليه أيدوا حكم التمييز وحكم المحكمة العامة، فيرفع عندئذ إلى مقام ولي الأمر لإنفاذ الحكم. ولي الأمر عنده لجنة قضائية من أناس كانوا في محكمة التمييز من رؤساء التمييز أو من أعضاء اللجنة الدائمة لا يقلون عن ثلاث، ينظرون في إن كان للمدعي وجهة نظر فينظرون فيها نظرا آخر، إن كان لهم فيها وجهة نظر أعادوها لمن؟ لمجلس القضاء الأعلى ليعيد النظر فيها، وقد يعيدها المجلس التمييز وقد يعيدها التمييز للمحكمة. إذا تتمت هذه الأمور صدر عندئذ الأمر بإنفاذ هذا الحكم. لماذا؟ لأن الشريعة عظمت من شأن الدماء. هذا في القرن الخامس عشر، أيضا للصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك، هل يظن فيهم ذلك؟ لا، والذي برأ السماء وبراني. قال: ويروى أن في تغيبهم قطع الشغب بين الناس. قيل: لو تغيبتم ولم تخرجوا لحصل بين الناس شغب، فلا بد من حضوركم لعل الله عز وجل يجمع بكم الكلمة. فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا، يرعوا أن ينتهوا ويراعوا حرمة نبيهم في عرضه في عائشة رضي الله عنها. واحتجوا على عائشة بقول الله تعالى في آية النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا شك أن السعي في الإصلاح بين الناس وجمع كلمتهم من أهم الأعمال الصالحة. ولهذا في الزكاة يجوز أن يعطى لمن دفع من ماله ليصلح بين اثنين وبين فئتين، وهم الغارمون لإيش؟ لحظ غيرهم. الغارمون في آية الزكاة نوعان: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارمون نوعان: غارم لحظ نفسه استدان فلم يجد وفاء فيعطى من الزكاة، أولى منه من غارم لحظ غيره ليصلح بين اثنين ليكفل معسرا، فهذا يعطى من الزكاة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، متى؟ من يذكر لنا موقف من المواقف التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصلح؟ اي نعم، الذي يعرف يعطينا يمنه. ها؟ بني سالم بن عوف، هذا نعم، لما قال يا الأنصار يا نعم. ها؟ غير ذلك في خروجه عليه الصلاة والسلام للإصلاح، نعم. ها؟ هذه قبل البعثة، دخل عليه الصلاة والسلام المسجد واختلفت قريش من يرفع الحجر الأسود، فاتفقوا على أن أول داخل هو الذي يرفعه، كلهم يريد هذا الشرف، فأجر الله جل وعلا ذلك على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ صلح الحديبية نعم، سعى به عليه الصلاة والسلام أولى من القتال لما رأى في ذلك من المصلحة. أعظم المشاهد صلحه بين الأوس والخزرج لما ثار فيهم ثائرة دسائس اليهود، فخرج فأصلح فيهم في بني سالم بن عمرو بن عوف، وكانوا ينزلون بين المدينة وبين قباء. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه، أرسل في الصلح أيضا، أرسل إليه جلة من أصحابه، أرسل مرة أبا عبيدة وأرسل عليا وأرسل أبا بكر رضي الله عنه. قال: فرجت عائشة المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها. خرجت عائشة من مكة إلى البصرة، وخرج معها الزبير وطلحة، وهما ممن لا يشك في دينهما لأنهما من العشرة، خرجوا لهذا المقصد، لكن الله جل وعلا أجرى المقادير وأجرى قضاءه وقدره بغير ما أرادوا، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله جل وعلا فعال لما يريد. قال: أحس بهم أهل البصرة أحسوا بخروج هؤلاء الجلة من الصحابة، فخرج من كان بها من المتألبين على عثمان، حرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس، وقالوا اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان ابن حنيف حكيم بن جبلة، وكان من الذين خرجوا على عثمان، وكان زعيم أهل البصرة، فلقي طلحة والزبير رضي الله عنهما بالزابوقة. يقول المحشي وهو الشيخ محب الدين الخطيب: الزابوقة موضع قريب من البصرة، كانت فيه وقعة الجمل في دورها الأول، لأن الجمل عدة وقعات، عدة أدوار، يعني عدة أشواط. فقتل حكيم، حكيم بن جبلة، الصحيح أنه قتل بعد ذلك في الدور الثاني أو الثالث. ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا لما أصابه شيء، وأي خبر كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع، مع أن حكيم بن جبلة كان زعيم أهل البصرة ممن ثاروا على عثمان يوم الدار، وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، ما جاء علي، ما جاءت عائشة ولا طلحة ولا الزبير ومن معهم، ما جاءوا ولاة على البصرة حتى يدفعوا، ولا جاءوا مقاتلين حتى يقاتلوا، وإنما جاءوا سعة في الصلح، ولهم مقامهم، حسبهم أن مقامهم قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه زوجه وذاك حواريه، وهذا من دافع عنه أحد المبشرين والمقربين إليه، أعني طلحة. وإنما جاءوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم، كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. إنسان خرج مسافر لمكة ثم بغى عليه عدو، يدفع عنه لما يدفع؟ يدفع عنه بالتي هي أحسن. وقاتل مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فلما وصلوا إلى البصرة قال: تلقاهم الناس بأعلى المربد. ما هو المربد يا أخوان؟ ها؟ لا، مكان الإبر ليس مربدا، نعرف هذا أهل الزرع، من زرع ولا سيما زرع العيش اللي هو القمح والدخن والذرة يعرف المربد. نعم، المربد موضع مكشوف لا زرع فيه، يجمع فيه الناس حصادهم. لماذا؟ ليفصل الحب عن سنبله، ثم يصفى يذر في الهواء إلى أن يصفى منه قشه وقشيشه وتبنه أعزكم الله، ثم يحفظ هذا الحب في ماذا؟ في البيدر وهي الصوامع. هذا المربد مكان مكشوف، لماذا؟ حتى يأتيه الهواء، وحتى لا يختلط فيه العيش والثمرة بالزرع. فتلقاهم الناس بأعلى المربد، لأن البلد جنوب العراق بلد زراعة، فيها مجمع نهرين عظيمين، دجلة والفرات وهما الرافدان، فبلد زراعة، والمربد في المكان الذي فيه زراعة كثيرة يكون محلا واسعا. اجتمعوا بأهل المربد بأعلى المربد، قال: حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان، لكثرة المجتمعين وتراصهم. فتكلم طلحة رضي الله عنه، وتكلمت عائشة رضي الله عنها، وتكلم الزبير. بماذا تكلموا؟ بجمع الكلمة وائتلاف الصف ونبذ الخلاف وتعظيم حرمات المسلمين، ومنها دم هذا الخليفة الصابر عثمان. لكن أولئك المستمعون أكثر من بالسواد ومن بالعراق كانوا غوغاء، بمعنى أنهم عوام طغام، تسوسهم القبيلة، وعندهم اندفاع الأعراب لقرب عهدهم من البوادي، فكثر اللغط. وطلحة يقول: أنصتوا استمعوا، وهم قيل قال لكثرتهم، وكل جهة قبيلة وحزب، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، يركبونه بالكلام، وتتعالى أصواتهم على صوت طلحة ولا ينصتون. فقال: أف أف، فراش نار وذباب طمع، من خرج منكم إلى البر في الليل ثم أوقد النار، يأتي نوع من الفراش يريد النور فيقع في النار وهو لا يدري، أثمة مخلوق يسعى إلى حتفه؟ بالحس والطبيعة والتجربة لا أحد، لكن هذا يأتي يظنه نار فيسعى إلى حتفه. كالإبل الآن، من خرج مسافرا في ليل يجد أن بعض الإبل تأتي وتتبع السيارة في الليل. لماذا؟ لأن الإبل يا أخواني في هذا الزمان تعودت إذا رأت النور من بعيد تظنه الوايت اللي فيه الماء، هذا اللي أخبركم عنه، لأن أهل الإبل تظنه الوايت اللي فيه الماء فتأتي تركض إليه لأنها تحتاج للماء. ولهذا تقصد الإبل الأنوار اللي تمشي في الشوارع في الليل، ما تميز هي سيارة ولا وايت ولا ونيت ولا بيك أب ولا فرد ولا لكزز، ما تعرف. فتأتي تريد إيش؟ هذا النور تظنه الماء، ثم يحصل عندئذ الحوادث. قال: أف فراش نار وذباب طمع. الذباب تجتمع على الشيء الحلو تطمع فيه. كذلك شبه طلحة رضي الله عنه هؤلاء، وهذا وش يعطيكم عنه؟ يعطيكم أنهم كانوا مندفعين، وكان فيهم الجهل وفيهم الاندفاع، ولهذا تتعالى أصواتهم. قال: فانقلبوا على غير بيان، أي رجعوا ولم يحصل استبانة لهذا الأمر، وانحدروا إلى بني نهد النهديون، وهم من أسفل قبائل العرب، والنهديون قديما وحديثا من قبائل جنوب اليمن، الآن منازلهم في حضرموت. فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل، والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف، وكان عامل علي على البصرة، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان بن حنيف دار الإمارة والمسجد وبيت المال ما حد يتعرض له فيه، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاءوا، لأنهم ما جاءوا بقتال، ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي رضي الله عنه. وروي أن حكيم بن جبلة عرضهم حينئذ فقتل بعد الصلح. الذي تم يا أيها الإخوة أنه لم يقبل من علي، لم يقبل من طلحة ولا من الزبير كلامهم، فرأوا الانقلاب أن يرجعوا، التقاهم عامل علي على البصرة وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وعرف ما جاءوا لأجله. لو كانوا جاءوا مقاتلين لقبض عليهم عثمان وضعهم في السجن، أو وضع عليهم إقامة جبرية، وليس هذا مما لم يقع. قال: انزلوا حيث شئتم وأنا باق على ولايتي حتى يأتي علي وننظر ما فيه. ماذا كان؟ جاء علي رضي الله عنه، فاجتمع إلى عائشة في خبائها في خيمتها، ومعه طلحة والزبير، وعنفهم، قال: لماذا تخرجوا؟ ليش خرجتم من مكة؟ ألم تعاهدوني على ألا تأتوا إلى البصرة؟ قالوا: ما أتينا محاربين ولا مطالبين بدم عثمان، أتينا لجمع الكلمة وأتلاف الصف، لعلهم إذا راعوا حرمة النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة أن يؤوبوا ويرجعوا. فاتفقوا تلك الليلة في تلك الأمسية على أن يرجعوا وأن لا يحصل شيء. أولئك الغوغائية قتلت عثمان في الفريقين، مع هؤلاء ومع هؤلاء يؤلبون ويطبخون ويحطمون، يؤلبون يطبخون يحطمون، إلى أن أحسوا أنهم إن اتفقوا وإن التأم أمر علي معهم ومعه الخلافة ومعه الجند يرجعون على قتلة عثمان، فنشبوا بالقتال بين الفريقين. متى؟ قبل صلاة الصبح. فما فجأ علي ولا عائشة ولا من معهم إلا والحرب تقوم، وإذا انفلت زمام الحرب، لن يستطيع عقلاءهم ولا سداتهم أن يجمعوا الأمر، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. نعم. الله أكبر الله أكبر الله قال رحمه الله: وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا. ما معنى يتراءوا؟ يتشاوروا ويتمالؤوا ويتفاهموا. فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتدر بينهم الحرب، وكثرة الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان، أي لا يقع حجة، ولا يقف الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان ينساح بين هؤلاء الجموع، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف. واحد قد يفسد تدبير جيش كما فعل أبو مسعود، نعيم بن مسعود الثقفي، لما أفسد جيش الأحزاب وهو واحد رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، فكيف إذا كان في الجيش ألف؟ ألا يفسدون شأنه؟ يفسدون شأنه بلا شك. قال: وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال: لا نطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله. وهذا كما قال المحشي خبر فيه مجهول، ولقيط الذي في الخبر لا يعرف من هو ولا أبوه، إذن لا يلتمس إلى مثل هذا. ومعلوم أن مروان على رأي طلحة، فكيف يقتله بسهم؟ ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت حتى نطمئن إلى نقله. وقد روي أنه أصابه سهم بأمر مروان لا أنه رماه، وهذا قول ثان أيضا ينبني على الأول في بطلانه. قال: وخرج كعب بن ثور بمصحف منشور بيده يناشد الناس، أي يسألهم أن لا يريقوا دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله. أصابه سهم غرب يعني طائش، ولا يبعد أن الذي أصابه أراد أن لا يقول، لا يسمع له سامع، لا يبعد، لأن هذه ظروف في زمن الفتنة واردة، ولعل طلحة رضي الله عنه مثله. ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال، أي عند تلاحم المتقاتلين، يتمكن أولو الإحن، أي من في قلبهم إحن وحقد وبغض وشنآن، يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونقض العهود، وكانت آجالا حضرت ومواعيد انتجزت. والله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وجعل لكل شيء سببا. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. المرأة في المخاض قوية ولا ضعيفة؟ أضعف ما تكون. من يهز جذع النخلة منكم أنتم أيها الأشداء؟ لن تستطيعوا. لكن مع ذلك أمر الله مريم وهي في حال المخاض، قال: وهزي إليك بجذع النخلة، لأنها في حال المخاض أمرها أن تفعل السبب، والمسبب على الله، فهو الذي قرب إليها جنى هذه النخلة رطبا جنيا. فإن قيل: لما خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع، لهن أي لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: هذه ثم ظهور الحصر، أي تلزمن البيوت. لماذا خرجت مع أنها خرجت إلى مكة أو في أول الأمر حاجة؟ وقد حج بعائشة الصديق، وحج بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وحج بهن عثمان صدرا من خلافته. قلنا حدث حديث أو قلنا حدث حديث حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة. يعني يا هؤلاء الذين أوردتم هذا الحديث في تأثيم عائشة والانتقاد عليها لماذا خرجت، تأثيمكم إياها في غير محله، لأنكم أنتم أفقه ولا عائشة؟ عائشة أفقه منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب ذلك من نسائه، أن يلزمن البيوت، يلزمن البيوت لئلا يؤذين ولا يؤذين. فإذا أرادت المرأة الحج بعد حجة الإسلام هل عليها غضاضة؟ لا غضاضة عليها. ولهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر التعب. فقال يا عقول النسوان، ألم أعهد إليكم ألا تروا أحاديث البهتان؟ وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة بالبرهان، فلما تقولون ما لا تعلمون وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون؟ تكررون هذا الأمر لتعيبوا عائشة وتنتقدوا عليها وأنتم لا تفهمون، فإن هذا ليس أمر إلزام منه عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر إرشاد، ولهذا حج بهن الخلفاء الأربعة. فهل يعتقل أن الخلفاء الأربعة وأمات المؤمنين يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن هذا؟ لا والله، وحاشاهم وحاشاهن ذلك. قال وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون. ومن لطيف استدلاله أن أتى بآية سورة إيش؟ الأنفال. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال وأما الذين ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب، أعظم ظلم وبغي، ما كان قط شيء مما ذكرتم. ولهذا المحشي ذكر أن هذا الحديث الذي ذكروه في أمر الحوأب معلول بأربع علل. العلة الأولى أن فيه إسماعيل بن موسى الفزاري، وهذا شيعي غالي. العلة الثانية أنه يرويه إسماعيل عن علي بن عابس الأزرق، وقد ضعفه النسائي وغيره. الثالثة أن فيه أبو الخطاب الهجري، قال الحافظ مجهول، والمجهول لا يقبل الحديث بل ضعيف. والمجهول هذا الهجري يرويه عن صفوان بن قبيصة الأحمس، وقال فيه الذهبي في ميزان إعداد المجهول. إذن هذا إسناد مظلم، بعضه أشد ظلما من بعض، فكيف يبنى عليه هذا الحكم ويستنتج منه هذا الحال في ذم الصحابة؟ قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم، يا من زعمتم ذلك، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك ولا سوف تسألون. من شهد بهذا الأمر على عائشة وعلى طلحة وعلى الزبير فقد شهد بالزور، ولم يبنه على قول حق على قول حق صحيح، لا بالأسناد الصحيحة، وقد علمت ما فيها من الباطل والمجاهيل والكذابين والشيعة الغلاة. ولا يبنى ذلك بأن ينسب الكذب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من أسباب سخطه وغضبه، ومن أسباب الخذلان، وأن يجعلنا وإياكم من أسباب من العاملين في أسباب طاعته ورضوانه، إنه جواد كريم، والله أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم نعم. لا، نقل علي رضي الله عنه الخلافة من المدينة إلى الكوفة لعدة أسباب، منها أن المناصرون هناك أكثر، لأن معاوية رضي الله عنه طلب قبل المبايعة الاقتصاص من قتلة عثمان، فقال علي أمهلوني حتى يستتم الأمر فأقاتل فأقتص من هؤلاء القتلة. فلما حصل الثلمة في الشام والنصرة في العراق خرج إليها. الأمر الثاني أن العراق بدأت فيه ظاهرة الاختراق والاختلاف، ولهذا توجه إليها الجلة من الصحابة رضي الله عنهم، سواء علي ومن معه أو عائشة ومن معها، ليرأبوا الصدع، وكان الأمر ما كان. نعم. يقول الرجاء أن منك فضيلة الشيخ أن تعلمنا عن السبب الحقيقي الذي جعل الحجاج بن يوسف يقتل سعيد بن جبير، فقد قرأت الكثير ولا أعرف أي منها الحقيقة. قبل أن أبين لك شيئا من ذلك، ما هي الثمرة التي تستفيدها من هذا الأمر؟ لا الحجاج صحابي ولا سعيد صحابي، بل سعيد بن جبير تابعي، والحجاج معدود في صغار التابعين، وهو ملك لم يعرف بالعلم، وقد ظلم الحجاج سعيد بن جبير لما قتله. وهذه كانت أيام فتنة ابن الأشعث التي كان لا يرى فيها سعيد بن جبير أن للحجاج سمعا وطاعة عليهم، بل كان سعيد بن جبير يكفره، فكان ما كان. وهذه المسألة إذا قرأتها من كتب التاريخ لا تستفيد علما فيها، وإنما يبقى في قلبك شكة وريبة من هذا الأمر الذي جرى في أول المئة الثانية، وأنت لا تستفيد منه شيئا، ولكن المحصلة والنتيجة أن الحجاج ظالم، ظالم لقتله سعيد بن جبير، ولهذا لم يسلط على أحد بعده، حيث دعا سعيد بن جبير كما ذكر ذلك المؤرخون، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما بقي الحجاج بعد سعيد إلا أسبوعين، بقي أسبوعان أو نحوها أو نحوها، ثم مات، وكان يرى سعيدا في منامه: قتلني سعيد، أو جاءني، أو أكلني سعيد. فالحجاج ظالم. وفي صحيح مسلم من حديث أم عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. قالت أسماء: أما الكذاب فعرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا أعدو أن تكون هو. تشير للحجاج لما كان ما كان في أمر مكة. هل يجوز دفع مال من الزكاة لدعم قناة فضائية تقوم بنشر تعاليم الإسلام؟ هذا السؤال أو هذه المسألة، يعني هل السائل سيأخذ من فتواي ما يعمل بها، أو يريد فقط يتخير بين الأقوال ما يصلح له؟ وأنا أخشى والله أنه هو الثاني، لكن أحسن الظن وأباتي بالأول. مسألة إنفاق الزكاة في أعمال البر مما اختلف فيها العلماء، العلماء المتأخرون أكثر من المتقدمين، بناء على أن من مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله، وجمهور السلف على أن في سبيل الله ما هو الجهاد في سبيل الله فقط، هذا جمهور السلف. وثمة أقوال عند أبي حنيفة، قول عند أبي حنيفة وقول عند غيره، أنه في سبيل الله كل ما كان من أعمال البر، ولعل هذا القول مخرج على أصول هؤلاء الأئمة. أكثر المتأخرين على التوسع في سبيل الله، فتصرف الزكاة في أعمال البر عموما، ما فيه نشر للإسلام، في بناء المساجد، في نشر الكتب الآن مثل القنوات الفضائية وغيرها. لكن هذا الأمر يا أيها الإخوة من النوازل، والنوازل إذا نزلت لا ينتدب لها واحد برأيه، وإنما تعرض على مجامع العلماء. وهذا الموضوع عرض على المجامع العلمية في هيئة كبار العلماء عندنا، وفي مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة رابطة العالم الإسلامي في مكة، فبحث الموضوع بحثا مستوعبا، وخرجوا بقرار أنه لا تدفع الزكاة في أعمال البر عموما، ولا فيما فيه الدعوة إلى الإسلام، وإنما تكون في الجهاد في سبيل الله. نعم، يعطى الدعاة إذا كانوا فقراء بوصف الفقر والمسكنة، لا بوصف أنهم دعاة في سبيل الله. ولهذا المفتى به الراجح وهو الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز صرف الزكاة في عموم أعمال البر أو أعمال الدعوة، وإنما الزكاة تبقى في مصارفها التي حددها الله جل وعلا، لأن الله تولى بيانها في آية سورة براءة بأسلوب يدل على الحصر: إنما الصدقات للفقراء. إنما أداة حصر للفقراء، اللام لام الاختصاص والتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله، أي كذا افترضها الله جل وعلا في إعطائها هؤلاء. وفي مثل هذه المسائل وأمثالها إذا اختلف العلماء فيها، فالقول الأسلم والأبرأ للذمة ما لا يعيبك فيه أحد من أهل العلم. لو لم تعطي الزكاة لهؤلاء، هل يعيبك الذين قالوا بجواز إعطائها لأعمال البر وأعمال الدعوة؟ هل يعيبونك؟ لا يعيبونك. لكن لو أعطيتها لهؤلاء عابك الجمهور، جمهور العلماء بأنك بأن ذمتك لم تبرأ، وبالتالي يجب عليك أن تخرج مالا آخر من الزكاة بدل ما أخرجته. أنا يقول أحسن الله إليكم، عندي سؤالان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى آخر الحديث، يفهم من ذلك أن المقتول أيضا في النار، فهل هذا ينطبق على من شارك في جيوش الفتنة؟ وهذه شبهة عند البعض، نود سماع جوابها. الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الوعيد بالنار لا على جهة الخلود يا أخواني، لأنه لا يخلد المسلم في النار إلا إذا خرج من إسلامه، إذا ارتد عن دينه، إذا وقع في الشرك، لقول الله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله. أما الشرك ولو وقع فيه أكمل الخلق فالله لا يغفره، أليس كذلك؟ قال الله جل وعلا في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من هو الموحى إليه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. والذين من قبله من هم؟ الأنبياء والرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. لو أشرك النبي وحاشاه من ذلك، أو النبيون وحاشاهم من ذلك، حبطت أعمالهم وهم خاسرون، فغيرهم من باب أولى. في آيات الأنعام لما ذكر الله جل وعلا أسماء 18 نبيا ورسولا في أثناء السورة، في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى أن قال في آخر السياق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك لو وقع من الأفاضل فرضا حبط عملهم، وما دون الشرك ولو وقع من الأفاضل لا يحبط عملهم بل تحت المشيئة. فالمسلمان إذا التقى بسيفيهما فإنهما في النار وعيدا، فمن دخل النار منهما لا يخلد فيها بل يعذب فيها على قدر مشيئة الله وعلى قدر ذنبه لا على سبيل التخليد. قال: فهل ينطبق هذا على من شارك في جيوش الفتنة؟ أما من الصحابة فالصحابة قد جاوزوا القنطرة، لأن لهم شرف الصحبة وشرف إيش؟ البشارة في الجنة في مجملهم وعامتهم. وأما أحدهم فإنهم لما شاركوا فيما شاركوا فيه عن اجتهاد وعن تأويل وعن حرص على الخير لا عن بغي واعتداء. لا بد أن يكون هذا الأصل مستقرا في قلوب أهل الإيمان. من دخل من الصحابة في هذا الأمر في المحاربة في الجمل أو في صفين، ما دخلها قاصدا في العدوان حاشاهم، وما دخلوا قاصدين في الشر، وإنما متأولين مجتهدين. والمتأول المجتهد الذي يعلم الله اجتهاده وتأويله ما شأنه؟ الله جل وعلا يكافئه على اجتهاده، وقد لا يكافئه المكافأة الأخرى والإثابة الأخرى على إصابته. وفي مثل هذا نقرر ما قرره العلماء: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى. ما هو الوغى؟ اللعب أو الحداق؟ ما هو الوغى يا أخوان؟ الحروب. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. منين أخذها؟ من قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. سؤال مهم، باقي 3 دقائق. أي نعم. أي. يقول أخوكم أنك ذكرت أن من أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، وقد جاءت ذنوب وصف الله فيها أصحابها بالخلود، ففي آية الربا في آخر البقرة: ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله جل وعلا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما هو الخلود هنا؟ الخلود في هذه الآيات هو المكث الطويل، ليس التأبيد، لأنه لم يأتي في ذنب من الذنوب سوى الشرك بالله أن يوصف صاحبه بأنه مخلد أبدا. المشركون والكفار هم الذين جاء وصف خلودهم بالتأبيد في ثلاث آيات محكمات في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. قال الله جل وعلا في آخر الأحزاب، هذا على سبيل الاختصار للمقام يطول فيها: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فوصف خلودهم بالتأبيد: ولن تجد آية في القرآن جاء فيها ذكر ذنب دون الشرك والكفر وصف بالتأبيد، مع أن أهل الجنة في مواضع كثيرة خالدين فيها أبدا. طيب، ما معنى التأبيد في المرابي وفي قاتل النفس المؤمنة بغير وجه حق؟ التأبيد هو المكث الطويل، هو الوعيد بالمكث الطويل في نار جهنم. ولهذا في آية سورة البقرة: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لها تفسيران عند السلف. الأول: لمن استحل الربا، ومن استحله أصبح كافرا فخرج من أصل البحث. الثانية: في من تجرأ عليه واستهونه، فهذا موعود بالمكث الطويل في النار، لأن هذا الذنب توعد الله عليه بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقال المرابي يوم القيامة: خذ سلاحك أبرز للميدان، حارب ربك، لأنه توعد بالدنيا بمحاربة الله ورسوله. أما قاتل المؤمن بغير وجه حق ظلما وعدوانا وبغيا، فجمهور العلماء على أنه كبقية الذنوب، هو تحت مشيئة الله، إلا ابن عباس له فيها اختيار، وقد راجعه تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا وهو يباحثه ويراجعه فيها، وابن عباس لم يتزحزح، يقول: إن قاتل المؤمن ظلما وعدوانا بغير وجه حق لا بد أن يدخل النار ويعذب فيها ويمسه عذابها، لكن أبدا دائما أو على قدر ذنبه. قال ابن عباس: يخلد فيها على قدر ذنبه ثم يخرج منها إلى الجنة. إذن الخلاف أن قاتل النفس عند ابن عباس لا يدخل تحت المشيئة ولا تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولكن لا بد أن يمس النار ثم لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى الجنة. والذي عليه الجمهور، جمهور الصحابة ومن بعدهم، أنه تحت مشيئة الله جل وعلا. ولهذا قاتل النفس يترتب عليه حقوق ثلاثة: حق للمقتول يستوفيه متى يستوفيه؟ يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالمقتول يوم القيامة وبيده رأسه وبيد الثانية قاتله، قال: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني. هذا حق المقتول. حق الثاني حق من؟ حق أولياء المقتول، ولهم إما أن يطالبوا بالقصاص وهو القود، أو يتنازلوا عنه إلى الدية، أو يتنازلوا لوجه الله، هذا خيارهم وحقهم. الحق الثالث حق من؟ حق الله جل وعلا في الكفارة بعتق رقبة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولهذا قاتل النفس يوم القيامة قد يستوفي الله منه حق صاحبه إن عدا علم منه صدق التوبة، فإن كان القاتل صادقا في توبته فإن الله يوم القيامة يرضي منه خصمه بما يعلمه من صدق التوبة والأوبة إليه. نسأل الله جل وعلا يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.